طيب قد يقول إنسان، طيب ما المشكلة في مثل هذا التعامل حين يراعون نفسية المجتمع؟ أول شيء المشكلة في هذا التعامل أن فيه نوع إساءة الظن بالله تبارك وتعالى، حين يكون الأمر الذي فيه أجر المستحب يعتقد أنه سيكون حائلا دون الزواج أو النكاح. الأمر الثاني حين تكون المرأة فقط تمشي في الشارع تعرض نفسها على الناس، يعني كشفها لوجهها لا يكون بصفة بريئة بل يكون بغرض العرض على الأزواج، فهذه نفسية ينبغي أن تحارب. الأمر الثالث أننا إذا كنا سنخضع لقول معين تحت ضغط واقع، حين نعرض على الناس البحث وهم أصلا يعيشون تحت وطأة هذا الواقع، فاليوم هذا الواقع خلانا نتنازل عن النقاب ونرجح القول الفلاني لهوى لا لترجيح علمي، لأن هناك ضغط واقعي تجاه هذا الموضوع، فغدا الواقع سيأخذنا إلى محرمات. وعلما أن هذه النظرة غلط، فكثير من النساء تزوجن وهن منتقبات، ما المشكلة؟ والرجل الذي لا يرى، الذي لا يتزوج امرأة إلا وهو يراها مكشوفة في الشارع، هذا شيء عجيب. وفي بلدان كثيرة نساء تنتقب وتتزوج، يذكر أخلاقها، يذكر أدبها، يذكر حتى حسنها من خلال جهة النساء، ثم يذهب الرجل ويرى هناك شيء اسمه نظرة شرعية. هاتي ثم إن هذه النفسية عند الرجال أنه فقط ينظر للصورة والصورة هي الأساس، هذه نظرة ليست طبيعية. لا عجيب، النبي قال انظر إليها، النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم ذاك وقال له انظر إليها وغير ذلك، هذا طبعا أمر على الاستحباب. لكن لما كان موضوع الصورة تابعا يعني في النهاية، وكانت النفوس معتدلة. أما اليوم فالنفوس ملأة بصور الممثلات ونجمات السينما وغير ذلك، فالناس عندهم ذوق مرضي، وما أكثر ما يتركون المتدينات متوسطات الجمال، أو بل بعضهن قد تكون فيها لمحة جمال أيضا، وبعضهن تكون عادية تترك لأن الرجل في رأسه نجمات سينما، إنسان ملتزم ولكنه فيه نفس مرضية من هذا الجانب، حالة مرضية لا تجعل حاكمة، لا تجعل حاكما. النقطة الأخيرة أن المرأة في نقاب وغير نقاب هي تتعامل مع الله تبارك وتعالى، هي تريد أجرا. موضوع الزواج وغير ذلك هذا هناك ألف واحدة، هناك آلاف غير منتقبات وأيضا غير متزوجات، لا مشكلة. موضوع الزواج أو غير ذلك يعني لا ينبغي أن لا يوضع أمام مسألة التعامل مع الله تبارك وتعالى، بمعنى أن التعامل مع الله ينبغي أن يكون أسمى في النفس من التعلق المرضي بالبشر. نعم كل الشباب كل الشابات يتمنون الزواج ويتمنون أن يعيشوا حياة أسرية سعيدة، ولكن مثل هذا الأمر ليس هو كل شيء في الدنيا، أن تحصل فبها ونعمت والحمد لله، وإن لم يتحصل أنا لازلت مسلما وأدي دوري في هذه الحياة سواء كنت ذكرا أو أنثى. فهناك مجموعة عقد، يعني أنا رأيت بعض المشايخ انتكس وصار يذهب إلى السينما وإلى كذا، فلما كلموه صار يقول أنا بناتي لم يتزوجن. طيب ما علاقة بناتك لم يتزوجن؟ هناك مشايخ غيرك بناتهم تزوجن، يعني ضروري أنك تنتكس هذه الانتكاسة العظيمة. يعني وما يدلك أنه الآن البحث ليس بحثا بريئا، ليس بحثا أنك حين تبحث وتضع المجهر على هذه المسألة تبدأ أنت نفسك تشير إشارات إلى أن هؤلاء الذين عقدوكم وقالوا لكم واجب مع أن قول فقه محترم وحرموكم من الزواج، تعرفون طلع مستحب. طيب مستحب إذن فيه أجر، لا زال فيه أجر من فعل. تجد الناس في تعليقاتهم على مقالات هؤلاء يتكلمون عن النقاب وكأنه شيء سيء، ولا كأننا نتكلم عن واجب ومستحب. يعني أنتم خدعتمونا. طيب كيف خدعك؟ هي مستحب أو واجب؟ يعني فيها أجر على كل وجه.